سبحانه وتعالى أقل من ذرة بالقياس إلى جوده، فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. يقول: فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد فمن جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال. يعني استحضروا هذا المعنى بكل يقين، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحب الجود والبر والإعطاء والإحسان والإنعام والإفضال محبة هي فوق ما يخطر ببال الخلق. لا يمكن أن تدرك وتستطيع أن تتصور مدى حب الله سبحانه وتعالى للإحسان والجود والإفضال والإعطاء والإنعام والإكرام، فهو فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم. فالله سبحانه وتعالى حينما يعطي العباد ويمن عليهم يفرح بذلك فرحا لا تقوى على وصفه العبارة. ولذلك لو تأملتم عبارة ابن القيم: هذا الفرح فرح الله سبحانه وتعالى بإحسانه إلى العباد، صدر ابن القيم الكلام عليه بقوله إيه: ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد. ما هو هذا السر؟ هو شهود فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد إليه وبإحسانه هو إلى هذا العبد. نعم. يقول: ومحبته عز وجل للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم، كما يقول الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. وذلك يحب الله أن يسأله العباد، لأن الله يفرح بالعطاء ويحب هذا العطاء فرحا لا فرحا تعجز عن وصفه كل فصاحة الدنيا. واضح؟ فهذا المعنى فعلا لا ينفتح له أي قلب، إنما قلوب خواص الذين يفقهون عن الله هم الذين يستحضرون هذا، أن الله عز وجل يفرح بالعطاء وبالإفضال وبالإنعام وبالجود والكرم فوق ما يستطيع أن يتصوره أي مخلوق. ولذلك علمنا الشحاذة، علمنا السؤال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. ويقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فانظر، العبد يغضب إذا سألته مالا أو متاع، لكن الله يغضب إذا لم تسأله، لأن هذا باب عظيم جدا من أبواب العبودية وتعبد بأسماء الله عز وجل الحسنى. فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد فمن جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم، وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه، أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدرا. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، فما الظن بفرح المعطي؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه. لذلك نحن إذا تأملنا الحديث انتبهوا لهذا: لله إيه؟ أفرح، أو في بعض الروايات لله أشد فرحا، يعني مش مثل فرح هذا الرجل وإنما هو أشد فرحا. نعم. يقول: فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، فما الظن بفرح المعطي؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه. ولله المثل الأعلى، إذ هذا شأن الجواد من الخلق، فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه. يعني حتى في البشر، أو يعني نحن في البشر، إذا كان شخص جوادا كريما فإنه فعلا يفرح ويسر ويبتهج بالعطاء أكثر من الفرح الذي تحصل للشخص الذي يعطيه. ولكن الآخذ الشخص الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره، هو يتلهى في الفرح بما أخذ ولا يستحضر فرحة من أعطاه. ولذلك ولله المثل الأعلى، العبد حتى إذا غفر له الذنب فإنه يتلهى في سعادته وفرحته بغفران الله عز وجل ذنبه، ويغفل عن استحضار فرح الله عز وجل بتوبة العبد إليه. وهذا هو المعنى الذي فخم فيه ابن القيم في بداية الكلام، وليس كل الناس قادرين على استحضار وشهود هذا المعنى الذي هو فرح الله سبحانه وتعالى بعطائه. يقول: ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره، هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله وخوف الحاجة إليه عند ذهابه. هذا فيما يتعلق بالبشر، شخص الجواد الكريم يفرح بالعطاء، والمعطى الآخذ يعني يكون غائبا بلذة أخذه عن لذة المعطي، مع أن هذا الشخص الآخذ محتاج حاجة شديدة إلى ما يعطيه وفقير إليه ولا يثق باستخلاف مثله، كذلك يخاف من الحاجة إليه عند ذهابه وتعرض لذل استعانة بنظره ومن هو دونه، ونفسه قد طبعت على الحرص والشح. فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، غنى مطلق، بخلاف العبد إذا أعطى وفرح بهذا العطاء. وهو الجواد لذاته، كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه ليعبده وحده، يعني ليصطفيه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى مع أنه أعطى كل هذا العطاء لهذا المخلوق وأكرمه هذا الإكرام وأنزل الكتب وأرسل له الرسل ولم يهمله ولم يتركه سدى، ومع ذلك فإن هذا العبد تعرض لغضبه وارتكب ما يسخطه وما يبغضه وأبقى من مولاه ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه، انحاز إلى حزب الشيطان، وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه. يعني إذا الإنسان بالمعصية وبانضمام إلى حزب الشيطان وبطاعة الشيطان في أي مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فإنه في هذه الحالة يكون قد قطع طريق وصول النعم والإحسان من الله، وبالتالي لا شك أن الله سبحانه وتعالى يبغض هذا. يبغض لماذا؟ لأنه يقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه، لأن الله جواد كريم ويحب العطاء والإحسان والإكرام. وفتح أي العبد طريق العقوبة والغضب والانتقام بالمعصية، فتح باب سد باب إحسان الله إليه وفتح باب الغضب والانتقام والعقوبة. فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر. هو رحمته تسبق غضب، وبدأ بالإحسان ومننه متواترة متعاقبة، فإذا أنت خالفت شرع الله سبحانه وتعالى فقد سددت باب هذه المنن بيدك، ثم فتحت باب التعرض للعقوبة والغضب والسخط والانتقام من الله سبحانه وتعالى. فأنت بهذا الفعل استدعيت واستجلبت لنفسك من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرضت لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه، بدل ما ينالك رضاه ينالك سخط، وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه. فاستدعى، أي العبد العاصي، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه. يعني الله سبحانه وتعالى يحب الرحمة أكثر ما يحب الانتقام أو العدل، فرحمته تغلب غضب. فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. وهذا موضع الحكاية المشهورة من بعض العارفين. هنا حكاية يحكيها بعض الشيوخ تقرب هذا المعنى إلى الأذهان. هذه طبيعة البشر، الاضطرار إلى ضرب الأمثال لتقريب الصورة، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فقد رأى هذا الشيخ في بعض السكك بابا قد فتح، وجد بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولم يجد من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجل، يعني مسدود مسكر، فوجد الباب مرتجل، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه فجأة تفتح الباب، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الشفقة والرحمة. وتأمل أيضا مع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فإذا غضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده، أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر، لأن هذا هو الذي يحبه الله، يفرح بتوبتك، يفرح بالإحسان وبالعطاء، وأنت إذا عصيت تقطع هذا الطريق. وأما إن لاحظت تعلقه، تعلق الفرح الإلهي بإلهيته وكونه معبودا، فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه، وإنما يشهده خواص المحبين. هنا سيناقش بقى ملاحظة الفرح الإلهي ليس من باب إن الله يحب الإحسان والجود والإكرام والإنعام والإفضال، لا، لكن من باب تعلق الفرح الإلهي بإلهيته وكونه معبودا. يقول: فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته. لأن المحبة تساوي أمرين: غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، لابد من الاثنين. وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر، وهو سبحانه يحب أن يعبد ويطاع، ولا يعبأ بخلقه شيئا لولا محبتهم له وطاعتهم له ودعاؤهم له: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك، وأنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثا وباطلا وسدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإذا أنكر الله سبحانه وتعالى على من يظن أن الخلق خلقوا لوظيفة أخرى غير العبادة والتوحيد والطاعة. ولو ظن ظان أن الله خلقهم لغير ذلك لكان معنى ذلك أنه يعتقد أن الله خلق الخلق عبثا وباطلا وسدى، وذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين والإله الحق. فإذا خرج العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية فقد خرج عن أحب الأشياء إليه وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة، وصار كأنه خلق عبثا لغير شيء، إذ لم تخرج أرضه البذرة الذي وضع فيها، يعني بذرة صالحة قابلة للنماء والازدهار وضعت في هذه الأرض، يصبح هذا الإنسان مثل الأرض، والبذرة التي وضعت فيها اللي هي استعداد الفطري للتوحيد وعبودية الله. لكن الأرض لم تكن أرضا طيبة، كانت أرضا خبيثة، قلبت البذر وأنبتت بدل الأزهار والثمار وكذا قلبته شوكا ودغلا. فإذا راجع ما خلق له وأوجد لأجله، إذا رجع الإنسان من جديد إلى الغاية التي خلق من أجلها فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره، ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها، وخرج عن معنى السدى والعبث والباطل، فاشتدت محبة الرب له، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح، ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكره، ولكن لا فرحة، هل في العالم كل فرحة أعظم من إنسان فقد مادة حياته وبلغه في سفره وبعدما أيس تماما ثم وجدها فجأة أمامه، هل توجد فرحة أعظم من هذا؟ لا توجد فرحة، لو كان في أقوى منها لضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثل، يقول ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا ذكره، ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد إياسه من أسباب الحياة بفقده، وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه ثم وجد وصار طوع يده، فلا فرحة أعظم من فرحته به. فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا؟ هذا أيضا عود لضرب الأمثال، لا افترض أنك تحب محبوبا ما حبا شديدا، فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أسره عدوك وحال بينك وبينه وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك، وأنت أولى به منه وهو غرسك وتربيتك، ثم إنه انفلت من عدوه، هرب من العدو من الأسر، ووافاك على غير ميعاد، فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعينك ويمرغ خديه على تراب أعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته على سواه؟ كيف تكون فرحة هذا الإنسان؟ هذا ولست الذي أوجدته وخلقته، مع أنك لست أنت الذي خلقت هذا المحبوب الفرح من الأسر، ولا أنت الذي أوجدته، ولست الذي أصبغت عليه نعمك، والله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه، وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهرا لنعمه قابلا لها، فيصير مظهرا لنعمه قابلا لها شاكرا لها محبا لوليها مطيعا له عابدا له معاديا لعدوه مبغضا له عاصيا له. والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه ومعصيته ومخالفته، كما يحب أن يوالي الله مولاه سبحانه ويطيعه ويعبده، فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبته لعداوة عدوه ومعصيته ومخالفته، فتشتد المحبة منه سبحانه مع حصول محبوبه، وهذا هو حقيقة الفرح، هذه هي حقيقة الفرح. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة: عبد الذي سرت به نفسي، عبد الذي سرت به نفسي، وهذا لكمال محبته عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، جعله مما تسر به نفسه سبحانه وتعالى. ليس هذا فحسب، ليس الأمر يقتصر على هذا الفرح الذي تكلمنا عنه، وإنما مع الفرح ضحك أيضا، فإن صفة الضحك قد ثبتت في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يضحك إلى فلان ويضحك إلى كذا. وطبعا هذه الصفة نقول فيها كما نقول في سائر الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الضحك كما يليق بجلاله عز وجل، قطعا ليس كضحك المخلوقات أبدا، وإنما ضحك كما يليق بالله عز وجل، وهو منزه فيه عن مشابهة خلقه. يقول: ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه، فيضحك سبحانه فرحا ورضا، كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه إلى خدمته يتلو آياته ويتملق عز وجل. يضحك الله إلى هذا الرجل الذي يهجر الفراش ويهجر الوطاء، ثم يفزع إلى قيام الليل وإلى مناجاة الله عز وجل، فيضحك الله إليه فرحا به عز وجل ورضا عليه. وهذه كلها ثبتت في الأحاديث. ويضحك من رجل هرب أصحابه من العدو في الجهاد والقتال، هرب أصحابه ثم أقبل هو وحده بنفسه وباع نفسه لله ولقاهم نحرا وظل يقاتل الأعداء حتى قتل في محبته ورضا، فيضحك الله إليه، يعني ضحك الإيه؟ الفرح والرضا. ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه. كان رجل في مجموعة من الناس اعترضهم سائل يسأل فلم يعطوه، فتخلف بأعقابهم، تعمد أن يتأخر حتى تقدموا هم، وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه، فهذا الضحك منه حبا له وفرحا به. وكذلك الشهيد حين ألقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه. وجميع هذه الأخبار في الضحك وردت بها الأحاديث الصحيحة، وهو فرح ليس كمثله شيء وضحك ليس كمثله شيء، نؤمن بهما لورودهما في نص الحديث كإيماننا بسائر صفات الله التي أثبتتها النصوص. من المشاهد التي يشهدها العبد في الذنب أنه ينظر إلى أمور عدة، قلنا ينظر إلى الأمر والنهي، وينظر إلى الحكم والقضاء، ثم ينظر إلى محل الجناية ومصدرها. من أين صدرت هذه الجناية؟ من أين صدر هذا الذنب؟ صدر عن النفس الأمارة بالسوء، فيعرف أنها جاهلة وظالمة، والجهل والظلم يصدر عنه كل قول وعمل قبيح، فمن ثم يجتهد في أن يزيل صفة الجهل ببذل الجهد في العلم النافع، وأيضا صفة الظلم بالعمل الصالح الذي ينفي عنه هذا الظلم. فحقيق بمن هذا شأنه إنه كان ظلوما جهولا، فعليه أن يرغب إلى خالق هذه النفس وفاطرها ليقيه شرها، وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو غير من زكاها. لا مصدر لتزكية النفس من الجهل والظلم إلا بأن يفزع إلى الله عز وجل، وأن يسأله ألا يكله إليها، إلى نفسه، طرفة عين. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، يظل يكيد نفسه كأنه عدو لها. انظر في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فالإلهام للرشد لا يأتي إلا من الله، واضح؟ والنفس هي مصدر الجناية، والجناية تصدر عن هذه النفس الأمارة بالسوء، الجهل والإيه؟ والظلم، فمن ثم تفزع إلى الله سبحانه وتعالى لإزالة الجهل والظلم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني أو واقني شر نفسي. ويقول في خطبة الحاجة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعتقد أن لفظة نستهديه غير ثابتة في الحديث الصحيح، والله أعلم. نعم. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقال: إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا عرف الإنسان مصدر الشر ومصدر المعصية والمنبع هو النفس الأمارة بالسوء، فهي منبع كل شر ومأوى كل سوء، وإذا كان فيها خير فهو فضل من الله من به عليها ولم يكن منها، لأنها ليست منبع هذا الفضل. يقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا الحب وهذه الكراهة لم يكون في النفس ولم يقوم بالنفس، ولكن الله هو الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه ويثمر عنده، حكيم فلا يضع هذا الفضل عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضع، لكنه يعطيه من يستحقه. أيضا من أسرار التوبة أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يبق له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل. إنسان يسير إلى الله بين هذين الأمرين، يطير بجناحين: مشاهدة المنة والنعمة من الله، ومشاهدة عيب النفس وعيب العمل. فإذا تأمل العبد في ذنبه لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة، إذا استحصى أو استقرأ كذا معصيه وذنوبه سيجد أنه لم يبق عنده حسنة البتة، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصر، لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله، وأن تلك البضاعة لا تشترى بها النجاة من عذاب الله فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله. فإن خلص له عمل وحال مع الله وصفى له معه وقت شاهد منة الله عليه به ومجرد فضله، وأن هذا الفضل ليس من نفسه ولا أن نفسه أهل لذاك، فهو دائما مشاهد لمنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله، لأنه متى تطلبها رآها. فالإنسان بين مشاهدة المنة من الله عز وجل وبين مطالعة عيب النفس والعمل. هذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد. فتأملوا هذه العبارة: سيد الاستغفار، يعني لا توجد صيغة للاستغفار أعظم ولا أرقى من هذه الصيغة. لماذا؟ لأنكم إذا لاحظتم هذا الدعاء سيد الاستغفار ستجدون أن العبد يدور بين مشاهدة هاتين الحالتين، بين مطالعة منة الله عليه وبين مطالعة عيب النفس والعمل. وكما قلنا هما تعبير آخر عن الإيه؟ غاية الحب مع غاية الذل. غاية الحب لأن الله سبحانه وتعالى يبادر بالإحسان إليه، نعمه متواترة، واضح، فيحسن إليه ويحسن ويحسن، وفي نفس الوقت أنت المسيء والمذنب وكذا وكذا، فأعمالك كلها عيوب، نفسك أمارة بالسوء. فإذا نظرت إلى نفسك ووجدتها أمارة بالسوء، نظرت إلى عملك وجدت المعاصي والسيئات تكاد لا تكون لا تترك لك حسنة، ففي هذه الحالة يحدث ذلك لك الإيه؟ الانكسار والخضوع والذل، وهذا أحد جناحي العبودية، الذل والانكسار. ثم إذا طالعت منة الله عليك يحدث لك هذا الإيه؟ الحب، لأن النفس مجبولة على محبة من يحسن إليها. ليس هذا فحسب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب فقط من أجل إحسانه إلينا، لكن يحب لذاته لغناه ولحمده ولكمال صفاته، لأن طبيعة الإنسان إذا سمع عن مخلوق ولله المثل الأعلى، هو جواد لكن لم يحسن إليك في شيء، لم يعطيك شيء، لكن سمعت عن أخلاقه أنه جواد كريم صدوق حيي كذا وكذا من كل هذه الصفات الجميلة، فإنك تحبه حتى لو لم تتعدى آثار تلك الصفة وتصل إليك. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يحب غاية الحب لاتصافه صفات الكمال والجلال بجانب إحسانه على العباد. فإذا سيد الاستغفار، تأمل عبارات سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، الربوبية اعتراف بالإيه؟ باحتياجك إلى الله في الخلق، فلولا الله ما وجدت، نعمة الوجود في نفسه والخلق هو الذي خلقك. اللهم أنت ربي، وربي أيضا تفيد التربية بالإيه؟ بالإنعام بالنعم الظاهرة والباطنة. لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، اعتراف بشر الذنوب. أبوء لك بنعمتك علي، مشاهدة المنة من الله. وأبوء بذنبي، أقر وأعترف بذنبي، هذه مشاهدة عيب النفس والعمل. فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده، والاعتراف بأنه خالقه العالم به، إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه، والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته، لا مهرب له منه ولا ولي له سواه، ثم التزام الدخول تحت عهده. العهد هو الأمر والنهي الشرع، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ثم التزام الدخول تحت عهده وهو أمره ونهي الذي عهده إليه على لسان رسوله، وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك، أني كبشر قدرتي ناقصة، لن أوفيك حقك ولن أستطيع أن أشكر نعمك، ولكنني أفعل ذلك قدر استطاعتي، لأن حقك وقدرك لا يمكن أن أوفيه، وأن ذلك بحسب استطاعتي ما استطعت لا بحسب أداء حقك، فإنه غير مقدور للبشر، وإنما هو جهد المقل وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب، فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك، ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك، فإنك إن لم تعذني من شره وإلا أحاطت بي الهلكة، فإن إضاعة حقك سبب الهلاك، وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي، وأقر وألتزم وأبقع بذنبي، فمنك النعمة والإحسان والفضل، ومني الذنب والإساءة، فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبي وأن تعفيني من شره، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار، وهو متضمن لمحض العبودية. فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه. ثم يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك النظر التالي، وهو النظر إلى النظر الآن في الذكر، كان النظر إلى إيه؟ إلى محل الجناية ومصدرها، منبع الجناية صدرت عن ماذا؟ عن النفس الأمارة بالسوء، وتكلمنا على هذا النظر. يتكلم بعد ذلك على النظر إلى الآمر له بالمعصية، من الذي أمره بالمعصية؟ من الذي زين له فعلها؟ من الذي حضه عليها؟ إنه شيطانه الموكل به. فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يغفر به في عقبة من سبع عقبات. هنا يذكر ابن القيم كلاما حقيقة في غاية الروعة، كلاما بديعا نفيسا، مقاصد الشيطان من الإنسان، إيه طموحات الشيطان بالنسبة للإنسان الذي هو عدوه الأكبر، ما هي المقاصد، أغراض الشيطان وأهدافه إيه بالترتيب بالأولوية. فيذكر أن الشيطان هو الذي أمره بالمعصية، فعلى الإنسان أن يحترز وينتبه أن الشيطان هو الذي سوف يحض على المعصية. كيف ذلك؟ فعلى الإنسان أن ينتبه لمقاصد الشيطان، ماذا يريد منك الشيطان؟ واضح؟ الشيطان يريد أن يظفر بك في واحدة من سبع عقبات، هذه العقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيه. فالشيطان له هدف، أهداف مرتبة بطريقة أولوية، في هدف عظيم أكبر هدف وأكبر غاية يريدها الشيطان هي إيه؟ أن يوقعك في الكفر، ده أمله، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، فبالتالي هو يعني الغاية العظمى عند الشيطان أنه هو يوقع العبد عدوه في إيه؟ في الكفر. فإن عجز عن إيقاع في الكفر وجد ليه صعب، لأنه متمسك بالتوحيد وبالإيمان، ففي هذه الحالة يفزع إلى عقبة ثانية، يعني هو مصر أن يبقى في داخل دائرة الإسلام ولا أستطيع أن أوقعه في الكفر، إذن ينتقل إلى شيء تالي، عقبة أخرى أخف من الكفر لكنها أعظم بالنسبة لما تحتها، وهي عقبة البدعة. فإذا عجز عن أن يوقعه في عقبة البدعة ووجد عنده بصيرة بالسنة والاتباع، فحينئذ ينزل به درجة عقبة الإيه؟ كبائر الذنوب. كبائر الذنوب يقع في كبائر الذنوب بصورة ويونيه وكله ربنا غفور رحيم، والإيمان قول وليس قولا، وعمل المعاصي كما يعني لا تنفع مع الشرك طاعة كذلك لا تضر مع الكفر معصية، إلى آخر كلام أهل الإرجاء هذا. فبالتالي إن وقع في الكبائر، إن عصمه الله من الكبائر، ينزل به إلى الإيه؟ الصغائر، يعني أشياء من اللمم وأشياء بسيطة ومحقرات الأعمال، يغري بمحقرات الأعمال فيصر على الصغائر، وبالتالي تنقلب إلى يعني كبائر. إن نجا من الصغائر وتحرز وتحفظ وتاب واستغفر، فإنه يعني ينتقل لعقبة المباحات، يحض على الإسراف في المباحات والاشتغال بالمباحات حتى إيه؟ ينقص ثوابه ويشتغل بشيء آخر، فيشغله عن الاستكثار من الطاعة عن طريق الإسراف في المباحات، يغري بترك السنن، ثم إذا ترك السنن يغري بعد ذلك بترك الواجبات. إذا نجا من هذه العقبة يعني ينزل به العقبة السادسة، وهي أن يشغله بالأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات عن الأعمال الراجحة، يعني إيه؟ يخليه ثوابه ينقص، فبدل ما يشتغل بشيء هو راجح وأفضل يشغله بشيء أقل في الفضل، فبالتالي أهو يضره خلاص ينقص له الربح. إن نجا من هذه العقبة السادسة، وهذا شيء نادر في هذا الوجود، فإنه يدخل في عقبة أخرى وهي تسليط أذى الآخرين، ما يقدرش يجيله من نفسه في نفسه، ففي هذه الحالة يعني يسلط عليه أذى الخلق، وهنا مجال عظيم جدا من مجالات العبودية، هو من أعظم مجالات العبودية، وهو عبودية المراغمة، عبودية مراغمة ومغايضة أعداء الله عز وجل، وهذه لا يظفر بها إلا من نجا من هذه العقبة، وهي عقبة تسليط أذى الخلق. بإذن الله تعالى الأسبوع القادم نفصل الكلام في شرح هذه العقبات السبع وغير ذلك مما جاد به الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء. قولوا قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.